مصيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشار في كتابه الى ان مرجع العباد اليه بعد سعيهم وكدهم في حياتهم، فقال تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله بين انتفاع الانسان بجاره في حال حياته وبعد مماته، فقال صلى الله عليه وسلم: ان الميت يؤذى في قبره بما كان يؤذى به في بيته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان معي كتاب أهدي إلي قبل رمضان ولم أتمكن من تصفح هذا الكتاب أو الاطلاع فيه إلا منذ يومين، وفوجئت بصاحب الكتاب وهو شيخ فاضل يأتي بشرح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه ان هناك اعمالا ينتفع بها المسلم بعد موته، منها نهر الاجراح او بيتا لابن السبيل بناه او مصحفا وراثه الى اخر الاشياء السبعة التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث. ثم انتصر للرأي القائل في النهاية بان الميت لا ينتفع بشيء بعد وفاته الا اذا كان متسببا في هذا الشيء في حال حياته، حتى انه انكر انتفاع الميت بالصلاة او بالصيام او بالحج او بالزكاة الا اذا كان ذلك صادر من ولده فقط. والعجيب انه مع عدم تفصيله في هذا الامر تفصيلا يحتاج المسلم اليه كما بينا في اللقاء السابق، الا انه يأتي عند عملية اطالة الثوب وان جر الثوب من الكبائر ويفصل في هذه القضية تفصيلا واسعا ويأتي بكلام علماء الاصول وكأن هذه القضية هي احد قضايا الاسلام الاساسية التي يحتاج اليها المسلم في دنياه وفي اخراه، وانا لم اعجب بذلك اطلاقا. لا يرجع عدم اعجابي بما قرأت لاني احب المخالفة في الرأي، هذا ليس من طبعي دائما، وانما اخالف الرأي اذا كان صاحبه ينتصر لرأي معين فقط. والكتاب يختلف عن الخطبة لان الانسان حين يتكلم في الخطبة على موضوع ربما يفوت منه شيء وربما يحتم عليه الوقت ان يقتصر القضية اقتصارا يتناسب مع الوقت، لكن حين يتعرض الانسان لقضية من القضايا في كتاب فلا بد وان يتعرض للرأي القائل بالجواز، ولا بد وان يتعرض للرأي القائل بالمنع، ولا بد وان يرجح بين القائل بالزواج بالجواز وبين القائل بالمنع، لان الكتاب يختلف تماما عن الخطبة. لذلك بحثت هذا الامر فوجدت ان الامام احمد بن تيمية رحمة الله عليه وهو المتهم بانه المتشدد في مثل هذه القضايا بالذات يسوق 21 دليلا على ان الميت ينتفع بسعي غيره، يجيب 21 دليل في كتاب حشية الجمل على تفسير الجلالين ونشر مجمع البحوث الإسلامية 21 دليلا في كتاب المنتخب من السنة، ونشر هذا الكلام ابن القيم نفسه صاحب كتاب الروح في كتابه الروح، ورد على من ينكر مثل هذه الأشياء ردا مفصلا وواسعا لا أستطيع عرضه الآن لأنه يحتاج إلى مسافات من الزمن طويلة، لكن سأسرد ما يذكرني الله به من 21 دليلا على أن الميت ينتفع بسعي غيره. لأن الحجة بتاعتهم إيه؟ إلى يوال ليس للإنسان إلا ما سعى، بس دي هي اللي موقفة، يعني هذه في من وجهة نظرهم كأنها وقفت مسيرة الإحياء ومسيرة الأموات، دي اللي هتوقف كله المسيرة بتاع الواحد في الحياة وبعد الممات. لا، أول دليل من الأدلة التي تدل على أن الإنسان المسلم ينتفع بسعي غيره أيا كان هذا الغير حتى لو كان ملائكة، الدعاء. الدعاء ربنا يلف القرآن آية على لسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يا رب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا يا ربنا إنك رؤوف رحيم. اغفر للي سبق. طب مين اللي مدام اللي سبق بيه اللاحق؟ لو كان دعاء اللاحق لا يفيد السابق ربنا يسجل القضية دي في القرآن، ما كانش فيه باحث تسجيل الإطلاق، وإنما تسجيل الله لهذا الدعاء دليل حتمي على أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، ومش إنسان وخلاص، ده الملائكة نفسها، الملائكة نفسها. ربنا يقص في القرآن في سورة الشورى وفي سورة غافر، في سورة الشورى يقول ايه: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يستغفرون لمن في الأرض، لو انت مسكت حتى حتة لمن في الارض دي بس، يعني كأن الملائكة بتستغفر لكله للكافر والمسلم، نقول له لا استنى شوية هنا علشان ما تلخبطش نفسك، لانه القرآن فيه مطلق وفيه مقيد. فلما ربنا يقول هنا ويستغفرون لمن في الارض، يبقى لازم تشوف الآية كده في سورة غافر بتقول ايه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمين؟ للذين آمنوا. يبقى الكفر ما يستفدش بقى باستغفار الملائكة، لأن لو كان الكفر هيستفد باستغفار الملائكة يبقى العملية حصلت بعضها، إنما لازم تشوف هناك ويستغفرون لمن في الأرض، لازم تيجي هنا ويستغفرون للذين آمنوا. حيقولوا ايه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. قال يا سيدي طب وشوف النبي بقى بالله عليك ايهما اكرم مقاما، رسول الله ام عمر ام سيدنا عمر بن الخطاب؟ رسول الله. ومع كده يقول لما يروح سيدنا عمر يعمل عمر يقوم النبي يقول له ايه: لا تنسنا من دعائك يا عمر. قال له بقى انت يا رسول الله عايز عمر يدعي لك؟ انت يا رسول الله تحب من عمر ان يدعو لك؟ طب ولو ما كانش يدعو هيستفيد من الدعوه كان طلبها من عمر؟ عمر النبي كان طلبها من عمر، لان النبي يعلم مكانه عمر ويعلم مكانته عند ربه صلى الله عليه وسلم. دي عمليه ادي الاستغفار ادي الدعاء. طب الاستغفار شوف يا اخي كده النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، عدوا معايا انت مش هقدر اعد. ما ضرش عد 21 دليل، انا حاول كده كل واحد واحد لما العايز يعد يبقى يعد. النبي كان يقف كده بعد ما يدفن الميت يقول ايه؟ استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. طب ولو ما كانش الميت هيستفيد من الكلام ده؟ كان النبي قاله ليه صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا، لو ما كانش هيستفيد ما كانش النبي قال. ولذلك يجي البعض كده يقول لك احنا عايزين نعمل خطبه على القبر وبلاش الاستغفار وبلاش التلقين. الله ليه؟ مره كده الجماعه هناك الشباب معانا هناك في البلد فجاه لقيتهم بداوا يغيروا الخط. اننا احنا ما عندنا متعودين على ان احنا نلقن الميت، فبداوا لا يطلعوا، يطلع واحد يخطب على القبر وبعد كده وخلاص وينزل عشان يلغي عمليه التلقين دي. الله، قلت ايه؟ قال الورد الخطبه بس، والنبي قال استغفروا لاخيكم واسالوا له حجته فيها ست. قال النبي قال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال. الله، طب ما هي عندنا المرقد لما بيجي يلقن بيقف على القبر ويقول يا فلان ابن فلان يذكر ما فرقتنا عليه مثلا في دار الدنيا وشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تمسك بهذه الحجه واعلم بانك مقيم بهذا البرخ الى يوم البعثون. بلاش بلاش الصيغه المطوله دوك. وبعد كده بيقعد يدعي له اللهم ثبته اللهم ارحمه اللهم كله انيسا في قبره. يعني هو الدعاء بتاعك انت في الخطبه اللي هيستجيبه ربنا وبتاع الملقن الغلبان ده اللي مش هيستجيب؟ لا، قلت لابد تلغى عمليه الخطبه دي اطلاقا ونظل على ما نحن عليه منذ ولدنا. ليه؟ لان حتى حديث الخطبه او حديث الاستغفار اللي هو اسألوا لا استغفروا لأخيكم ده حديث أحاد، وحديث الأحاد لا يعمل بها في العقائد. حديث الأحاد لا يعمل بها في ايه؟ في العقائد. لكن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ثابت وصحيح ولا مش صحيح؟ ثابت. طب ولقنوا موتاكم لا إله إلا الله، النبي قال لقنوا هو بيحتضر بس ولا هو في القبر بس؟ النبي ما قالش، النبي قال لقنوا خلاص. طب وموتاك تطلق على الانسان وهو في حالة الاحتضار، فيستحب ان يلقن الميت بلا اله الا الله محمد رسول الله عند احتضاره، وتطلق وكلمة ميت تطلق على الميت بعد ما يحط في القبر بتاعه. ايه المانع الناس على القبر ويقول له يا فلان ابن فلان اذكر ما فارقتنا عليه في دار الدنيا وشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ ايه المانع؟ مفيش مانع ابدا، لان النبي قال كلام مطلق ما قالش حتة معينة بس. يبقى صح ان يفعل ما امر به رسول الله عند الاحتضار وبعد دخول القبر. والعين شوف صيغة التلقين المطولة، يشوفها في ابن كثير هناك عند يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، او يشوفها هناك في حشية البجرمي على شرح ابن قاسم، صيغة مطولة موجودة. ده دليل. بعد هذا الصلاة على الميت فقط، دليل اخر الصلاة على الميت. فايدتها ايه لو ما كانش لها فايدة؟ ما كانش النبي صلى على الاموات. قال قال يا جماعة اللي تغسلوه خدوه في خشبته وودوه، لا تجيبوه الجامع ولا تجيبوه الصحراء ولا تجيبوه الغيط، ودوه القبر على طول لانه خلاص مش هينتفع بحاجة. لكن لازم لازم من حق الميت غسله وتكفينه ودفع الصلاة عليه ودفنه لازم، حتى من لم يصل عليه. لو علمنا بأنه لم يصل عليه بعد أن دفن فلا بد من الصلاة عليه بعد الدفن. الله إزاي؟ قال يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بالمرأة التي كانت تخدم المسجد وكان بره على بيته سأل عليها أين هذه المرأة؟ قالوا ماتت يا رسول الله. فقال هل صليتم عليها؟ فقالوا يعني. فذهب صلى الله عليه وسلم وقف على قبرها وصلى على القبر وقال ان الله قد غفر لها بقم ونظافة المسجد. يبقى الصلاة على القبر جائزة ولا مش جائزة؟ ولو ما كانش جائزة كان ايه اللي يتعب النبي عشان يروح يصليها هناك؟ ما كان سابها يا اخي، وكفاية ما دام هم صلوا خلاص. دليل اخر، انت حين تكون في المسجد وتصلي وحدك ويأتي انسان يروي وراءك صلاة الجماعة مع انك انت كنت الاول وحدك، وبعدين انت تروح تعلي حسك في التكبير بتاع الركوع والتكبير بتاع السجود وفي قراءة الفاتحة وفي قراءة السورة وبتاعه وتسمعه وتحسسه انك انت بقيت معاه. انتصر الجماعة ولا ما انتصرتش؟ انتصر الجماعة. وخلت انت وهو ثواب الجماعة، وكل من صلى خلفكم ثواب الجماعة ولا ما خدهاش؟ خدها. مين اللي سبب؟ اللي جه الاخر، اللي جه وراك وعمل الجماعة. يبقى انتفعت بسعي غيرك او لم تنتفع؟ انتفعت بسعي غيرك، لانه لو مانيش وراك ولو الجماعة ما كنتش رح تعمل ايه؟ ما كنتش رح تعمل هذا، رح تعمل كده. دليل اخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد، فجاء رجل ولوى الصلاة وحده، النبي كان صلى جماعة وخلاص وقعد شوية انتظر، فكان في واحد متأخر عن صلاة الجماعة، فجاء واحد وراح يقوش، فشوف النبي عليه صلى الله عليه وسلم، ألا من رجل منكم يقوم فيصلي مع صاحبه حتى يتصدق عليه؟ بقى ما فيش واحد منكم يقوم ينوي الراجل ده صلاة الجماعة حتى باللي عليه او تحسب له نافله علشان يتصدق عليه. يعني كانك انت لما بتيجي ورا واحد صلاه الجماعه وهو كان لوحده، يبقى ان اديته ثواب الجماعه، يبقى انك انت تصدقت عليه بالثواب. فبالله عليك لو ما كانش الحكايه دي صح كان النبي هيامر بها صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما كانش النبي هيامر بها اطلاقا. دليل اخر، بالنسبه لقضيه الدين على الميت، رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت اليه جنازة فسأل عن صاحبها فقالوا عليه دين يا رسول الله، فتوقف الرسول من الصلاة على الجنازة حتى قام الامام عليه فسدد دين الميت، فصلى الرسول على الميت. فجاء الجنازة اخرى وكان عليها دين ايضا، فسأل الرسول من منكم يسدد دين هذا الصاحب؟ فقام ابو قتادة رضي الله عنه فسدد دين الميت في الحال، فصلى الرسول عليه. صلاة النبي على الميت ثوابها عظيم. من اللي تسبب فان الميتين الاثنين دول الغلابة ياخدوا ثواب صلاة النبي عليهم؟ من اللي تسبب؟ الامام علي وابو قتادة. يبقى ده سعي الميتين ولا سعي الصحيحين؟ سعي الصحيحين. وانتفع الميتان بثواب صلاة رسول الله عليهما بسبب سعي ابي قتادة وعلي رضي الله عنهما. دليل اخر، انت حين تقول عليك دين لرجل، وياتي اخر ويقول لك انا تبرعت يا اخي، انت عليك لفلان 100 جنيه، ده جه قال لي وانت انك انت عليك لهم 100، طب ما بتسددش او مش قادر، طب يا سيدي انا تبرعت، وروح دافع ال 100 جنيه للراجل ده. يبقى انت انتفعت بسعي غيرك ولا ما انتفعتش؟ انتفعت بسعي غيرك وبرئت ذمتك. حين يموت انسان، دليل اخر، وعليه مظالم وتبعات للخلق، وفي اصحاب هذه المظالم والتبعات يقولون اللهم انا نشهدك يا ربنا ونشهد ملائكتك وحملة عرشك باننا قد تنزلنا عن هذه المظالم وعن هذه الحقوق لفلان، ألا تبرأ ذمته أمام ربه؟ قال العلماء نعم، تبرأ ذمته أمام ربه طالما أن أصحاب الحقوق تحللوا أو حللوا الرجل من هذه المظالم والتبعات التي كانت ملكا لهم. دليل آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان يتأذى من جاره في حياته وبعد مماته. يعني جارك الطيب في حياتك تستفيد بيه، جارك الطيب في المقبرة تستفيد بيه، جارك الشرير في حياتك تتأذى منه، جارك الشرير في المقبرة برضو تتأذى منه. ولذلك النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم كما في كتاب التذكرة للإمام القرطبي رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يتأذى في قبره بما كان يتأذى منه وهو في بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا سلام، الميت بيتضرر من في القبر بتاعه من اللي كان بيتضرر منه صلى الله، من اللي كان بيتضرر منه في بيته. نعم، وهذا حديث لم يتعرض احد له بالضعف او حتى ما تكلمش عليه العلماء، وموجود في كتاب التذكرة، ومروي عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. بدأ استفادة ولا مفيش استفادة؟ يبقى دليل على ان انا بنتفع بالحسنة وبتضرر من الايه؟ وتضرر من السيئة، كما اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى دليل اخر بالنسبة لعملية الصلاة. روى الامام الدارقطني رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انه كان لي ابويت ولم استطع، وكنت بارا بهما في حال حياتهم، لان فيه روايتين، فكيف اكون بارا بهما بعد وفاتهما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ان تصلي لهما مع صلاتك، وان تصوم لهما مع صيامك. انك انت تصلي لهم، تصلي لهم مش تصلي عنهم. ما انا عارف ان ما فيش صلاة عن حد، ما فيش حد يصلي عن حد، انا متفق مع هذا، لان ما عنديش دليل يسعف هذا الرأي، فما فيش حد يصلي عن حد، ماشي. لكن تصلي له، تصلي له ازاي؟ تصلي ركعتين وبعد ان تنتهي تقول: لا تصلي ركعتين لله، مش لحد ثاني، مش لاخويا ولا اختي ولا ابويا ولا امي ولا خالي وخالتي وعمي وعمتي، ليه؟ ده انت هتقول نوت وصلي ركعتين لله وتصليهم عادي، وبعد ما تصليهم تقول: اللهم اني قد وهبت ثواب هاتين الركعتين الى روح والدي او والدتي او عمي او عمتي او خالي او خالتي. بس ان تصلي لهما مع صلاتك، وان تصوم لهما مع صيامك. برضه تروح بالصيام وتقول: انا عايز ايه؟ اعصر هذه الصيام لمين؟ لوالدي او والدتي. طيب ورواية تانية، قال لي الرواية التانية بقى توسع فيها صلى الله عليه وسلم، فالرجل بيقول له: انا لم استطع على عكسها بقى ان اكون برا بهما في حال حياتهما، كنت نزل مع ابويا وامي وهم صحيحين يا رسول الله، فبعد ما ماتوا حسيت باننا مقصر، فماذا افعل؟ فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه: عليك بالصلاة لهما والدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصلة صديقهما من بعدهما. يا كل حاجات دي انا لما اعمل صديق ابويا لما اروح ازوره يبقى كأن انا زرت ابويا، هو ياخد ثواب على الحكاية دي. صديقة امي لما اروح ازورها يبقى امي تاخد ثواب، الله. اما استغفر لابويا ينفع؟ ينفع. اما ادعيله ينفع؟ ينفع. اما نفذ العهد اللي هو كان ماشي عليه، كان عهدي تمام، عهد خير، متعود انه يعمل حاجة كويسة كل سنة، مثلا مصلحة، صدقة، ذبيحة، كان متفق مع واحد انه هيجوزه بنته، وانا عارف ان ده صالح، ايه المانع ان ننفذ عهد ابويا وامي؟ انما لو كان متعود كل سنة ان هو يعمل حاجة كده مش تمام، ما تقولش ابويا كان بيعمل بقى، لان انت بقى لو كانت العملية بتاعت ابوك ايه يعني مش نافعة من الناحية الشرعية وتيجي تنفذها، لما نقول لك لا تقول ده انا بعمل زي ابويا، نقول ايه؟ هنقول لك بقى زي القرآن ما قال: انا وجدنا، هنقول انت هتقول لنا انا وجدنا ابائنا كذلك ايه يفعلون، هنقول لك لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. عايزين ابوك بيعمله تشوفوا على شاشة الشرع، الشاشة بتاع الشرع، نافع ولا مش نافع؟ موافق تعمله، مش موافق ما تعملوش. وليكن اباك هو الفاعل، لان اباك ليس احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع الاول. خير يصيب ده من ناحية. طيب ابو الصيام حبيب بقى انه ينكر الصيام، يقول لك ما في الصيام ينفع لواحد. طب ما احنا قلنا الاسبوع اللي فات حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، تروي عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والله انا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات، والحديث عام اهو، وعليه صيام، حط بقى صيام نذر ماشي، صيام رمضان ماشي، كان عليه صيام كفارة وما كفرش ماشي، يبقى اي حاجة، لان هذا الحديث عام ومطلق ما ليش حاجة خاصة، يبقى شامل الصيام كله بكل انواعه ولا لا؟ شامل الصيام بكل انواعه. طب تعالوا كده بقى لعملية الحج، ماذا يقول فيها صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للميت، النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحج سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة. راجل بيقول لبيك اللهم عن شبرمة، لانك انت لما تيجي تنوي الحج على واحد تيجي تلبي، هتجيب اسمه، تجيب ايه؟ الاسم بتاعه. فالنبي قال له من شبرمة هذا اللي انت بتعلي اسمك بيه، بتعلي صوتك بيه ده، بتقول لبيك اللهم عن شبرمة، هو ايه شبرمة ده ايه؟ قال هذا رجل احج عنه يا رسول الله. واحد كان ليه يعني ميت وانا بحج عنه. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوش ما تحجش بقى. سألوا الاول، قال له احججت عن نفسك؟ حجيت انت عن نفسك الاول؟ قال له لا. قال له اذا فحج عن نفسك، او فلب عن نفسك اولا ثم لب عن شبرمة. يبقى النبي اجاز الحج ولا ما اجازوش؟ اجاز. ولا سألوا قال له الرجل الميت؟ ولا سألوا قال له الرجل صاحي؟ ولا سألوا قال له الرجل وصب انك انت تحج عنه ولا ما تحجش عنه؟ ما جابش سيرة خالص. النبي قال له بس حج عن نفسك، وبعد كده تعالى السنة الجاية ايه؟ حج عن مين؟ حج عن شبرمة. يبقى النبي ساب العملية مطلقة ولا ايه؟ سرع عملية مطلقة. ده مش هو ميت وخلاص، اذا كان الصحي نفسه. المرأة الخاصعمية التي كانت اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم ويركب خلفه الفضل بن العباس رضي الله عنه. سيدنا الفضل ابن سيدنا العباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب خلف النبي على ناقته البغلة بتاع النبي عليه السلام. وبعدين جاءت امرأة ام الخصعم، وكانت امرأة شابة كده صغيرة يعني، وقالت يا رسول الله. فالتفت اليها الفضل، فلما وجد رسول الله ان الفضل يدقق في الالتفات الى تلك المرأة الشابة حول وجهه صلى الله عليه وسلم، خد ايده كده ورح مدار وش مين؟ وش الفضل؟ عشان يقول له النظر هنا حرام ماشي ولا لا؟ طب وبعدين؟ شوف هي قالت ايه يا رسول الله. ابوها صاحي بقى وراجل كبير في السن وعايز يحج ومش قادر يتحرك. قالت ان فريضة الله على عباده في الحق ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. يعني معاد الحج ايه وابويا معاه الفلوس، بس للأسف انه هو بدغدغ معاش قادر يتحرك. فتعرف النبي قال لها ايه صلى الله عليه وسلم، لان هي قالت له افحج عنه. فقال لها صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية هذا الدين عنه؟ قالت نعم يا رسول الله. قال إذا فحجي عن أبيك. الرجل صاحي مش ميت حتى كمان، والرجل حينتفع بحج بنته مع أنه من سعي بنته ولا من سعي هو؟ من سعي بنته. من اللي حيلبي؟ من اللي حيطوف؟ من اللي حيقف بعرفة؟ من اللي حيسعى بين الصفا والمروة؟ من اللي حيرمي الجمرات؟ من اللي حيذبح الهاتف؟ هو ولا بنته يا جدعان؟ هو بنته. ان كان الرجل سينتفع بسعي بنته، بسعي واحد واحد. طب كده وبعد؟ طب الصدقة؟ شوف بقى الصدقة. يأتي رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ امه ماتت وهو بعيد عنها بعض الشيء، يعني كان بيجاهد مع النبي فرح مشوار على ما يجي لا امه ماتت. فهم بيسألوها قبل ما تموت بيقولوا لها الا توصي بشيء بصدقة؟ قالت لهم لا، ان المال مال ولدي ولا استطيع ان اوصي بشيء من مال ولدي. فلما حضر سيدنا سعد قالوا له ان امك قالت كذا وكذا، فقلق من اجل مستقبل امه، فذهب الى النبي وقال له يا رسول الله ان امي قد افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، والموت الفجأة ده يعني ربنا ايه يعفنا منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من موت الفجاة. ودائما نقول اللهم لا تمتنا فجأة ولا تأخذنا على غرة، لانه مشكلة كبيرة واحد ما بيعرفش يتصرف، فجأة تلاقي نفسك من القهوة للقبر. مش كده؟ شوف بقى لما تلاقي نفسك كده كنت على الطاولة، وده بنقول التبعهم، كنت على الطاولة بتاع القهوة وفجأة تلاقي نفسك في القبر. يوه، والمشكلة انك انت دلوقتي ما عادش صعب، ساعة ما يموت بعدها بساعة تلاقي كله بيجري عشان الدفن. طب استنى شوية، عم اشوفه مات ولا بلاش ولا ازمة قلبية ولا عنده شريان مش عارف متوقف شوية. انت عارف ان الحكاية بقت ياما دلوقتي، الامراض والتشخيصات كترت، فاستنى حبة ست ساعات ولا حاجة زي الاطباء مثلا ما بيقولوا، ولا ساعتين ثلاثة يا اخي على الاقل، حتى تلاقي اصحابه بتوع القهوة يعيد اول ناس يجروا عشان يودوه. يا اخويا ما كانوا هيك على الطاولة دلوقتي ما كنتش عايز يبطل بالعجل، زهقت منه يقول له خلاص بقى كرامة الميت دفنته. والله انا ما اعرف كرامة الميت دفنته دي جبتوها منين، لا في حديث ولا في آية ولا في اثر حتى من اثار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو بيلاقي نفسه في المقبرة على طول. مشكلة بقى، شوف لما يبعث بقى هو على الطاولة بتاع القهوة كده، لان النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، يبعث المرء على ما مات عليه. اللي ميت على القهوة هيبعث على القهوة، اللي ميت بيلبي هيبعث وهو بيلبي، اللي ميت وهو بيصلي هيقوم وهو بيصلي، اللي ميت وهو بيشرب جوزة برضه هيقوم وهو بيشرب جوزة. عشان تاخدوا بالكم العملية مش سايبة كده، لازم كل واحد ياخد باله ويصحى. فالرجل سيدنا سعد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ان امي قد افتلست نفسها واراها لو تكلمت تصدقت، اينفعها ان اتصدق عنها؟ فقال تصدق على امك. يعني حينفعها الصدقة ولا لا؟ يعني ايه هتنفعها؟ ايه هتنفعها الصدقة لو لم تكن الصدقة تستفد بها ام سيدنا سعد؟ اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر بهذه الصدقات؟ اعتقد انه لو لم تكن هناك منفعة لما امر بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يعني ما تمكنت من سرده من الادلة، لا ادري ان كنت تركت شيئا او لم اترك، الله اعلم، لان 21 دليل دي يعني حاجة مطولة كثيرا. المهم ان الانسان عليه ان يسعى اولا ويترك النتائج على الله، ويطلب من الجميع ان يعمل له، اطلب من الناس كلها اللي تعمل لك. يا اخي هو انت عارف كلام مين اللي مقبول، ولا دعوة مين اللي مقبولة، ولا صلاة مين اللي مقبولة؟ ما تعرفش. هو يعني كل الناس دي صلاتها مقبولة؟ الله قال طب لا اقول لي ده اعمل له وده اعمل له وده اعمل له. قلت لك ان سيدنا رسول الله بجلالة قدره وعلو شأنه يقول لعمر لا تنسنا من دعائك يا عمر. اسأل الله لي ولكم التوفيق، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، او كما قال ادعو الله. الله رب العالمين نحمده ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله ارسله الله الى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلم يبق إلا قضية وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت، دي مربط الفرس، لأن ده على كلام يابا. القرآن يصل ثواب الميت أم لا؟ طبعا إن شاء الله. ليه؟ صاحب الكنز كتاب بيشرح فيه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتفق رأي الامام احمد ومن وافقه على ان جميع الاعمال الصالحة بما فيها قراءة القرآن يصل ثوابها الى الميت. يصل ثوابها للميت. يوم الامام ابن القيم يجي يحلل حتة دي تحليل رائع في كتابه روح، فيقول اذا كان رسول الله قد اخبر صلى الله عليه وسلم، اذا كان رسول الله قد اخبر بوصول ثواب الصيام الى الميت وهو فيه كتح للنفس وكبت لشهواتها وفيه بذل شاق لمجهود طويل، افلا يصل ثواب القراءة الى الميت وجهدها بسيط؟ بقى اللي قال ان الثواب حيوصل والحج رح يوصل والزكاة حتوصل، لان الرسول اشار الى العبادة المالية فقط بالزكاة بالصدقة، قال انها حتوصل للميت، واشار الى العبادة البدنية فقط بالصيام فقال انه يصل ثوابه الى الميت، واشار الى العبادة التي تجمع بين المادية بين الامور بين المالية والايه والبدنية فقال بالحق. فافلا يصل ثواب القراءة للميت؟ ثم قال رحمة الله عليه: ان الانسان عندما يقرأ شيئا من القرآن يكون له ثواب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول قال ايه؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: من قرأ حرفا من القرآن له بكل حرف حسنة. لا اقول الف والحسنة بعشر امثالها، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. بعد ما اقرأ قل اللهم اني اهديت مثل ثواب ما قرأته الى روح والدي ووالدتي وامتنا وامات المسلمين. ايه المانع في وصول هذا؟ قال لا مانع اطلاقا، لان الله لان الرسول وعد بالثواب، ووعد رسول الله لا ووعد رسول الله لا يتخلف. فلو لم يكن رسول الله يعلم بان هذا الثواب يصل لما امرنا بان نعمل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. العز بن عبد السلام نفسه كان في حال حياته يقول بان ثواب قراءة القرآن لا يصل الى الميت. الكلام ده مسجل في كتاب الفتح الرباني لشرح مسند الامام احمد الصنعاني اللي عايز يشوفه. كان بيقول عز بن عبد السلام كان بيقول ان قراءة القرآن ما يوصلش ثواب الميت. فلما مات وذهب اليه اصحابه بعض اصحابه كانوا بيقرأوا له القرآن، فحس بوصول ثواب قراءة القرآن الى الميت، فقال جاء الى احدهم في النوم وقال لهم اقرأوا لي كثيرا فاني وجدت على عكس ما كنت اقول. انا ليس على عكس ما كنت ايه اللي بقوله لكم هناك. وحديث يا اخي ساق الامام احمد رضي الله عنه يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله احد 11 مرة كتب له ثواب بعدد الاموات الموجودين في هذه المقابر. اللي حيمر في المقابر يقرأ كل واحد 11 مرة بس حيكتب له ثواب بعدد الاموات اللي موجودين في المقابر، ودي فيها تعب ده الواحد يستطيع ان يتمكن ان يقرأ الاف المرات لايه لقرأها حتى يحصل على هذا الايه الثواب. وما تستغربش لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الاضاحي قال يا رسول الله ما لنا في هذه الاضاحي؟ فقال سنة ابيكم ابراهيم. قالوا طبعا لنا ثوابها ايه؟ فقال لكم بكل شعرة من الصوف حسنة. كل شعرة من الصوف المعدة اللي هتتبعها ولا الخروف اللي هتتبعها في الاضحية لك حسن ابوه. يبقى ثوابكم والله احد مش هيوصل للميت او مش هياخد هذا الثواب كما وعدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله ستصل كل الاعمال الخيرية الى ارواح الاموات بشرط الاخلاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخلص صلوا على اخيكم واخلصوا له في الدعاء. فاللهم اخلص قلوبنا لدينك وثبتنا على الايمان بعقيدتك وشريعة نبيك، واختم لنا بخاتمة السعادة ان شاء الله، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لي وللحاضرين ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة هي لك رضا ولنا صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من الفقر الا اليك، ومن الذل الا لك، ومن الخوف الا منك، ونعوذ بك ان نقول زورا او ان نفشي فجورا او ان نكون بك من المغرورين يا ارحم الراحمين. ينبغي جميعا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، ونتوب اليه ونساله التوبه والمغفره والنجاه من النار. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على اننا لا نعود لمعصيه ابدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام، ونشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي اخبر عن ربه الكريم ان لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاه.